الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله أن فاتحة الكتاب اشتملت على الأسماء الحسنى، وهي أصل الايه الأسماء: الله والرب والرحمن والرحيم والملك. ثم قال بعد ذلك: دلالة اسم الله على جميع الأسماء الحسنى، يعني لفظ الجلالة الله بيدل على كل الايه الاسماء الحسنى. قال: اذا تقرر ما سبق فاعلم ان اسم الله دال على جميع الاسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فانه دل على الهيته المتضمنة لثبوت صفات الالهية له مع نفي اضدادها عنه. لفظ الجلالة الله دل على الهيته المتضمنة لثبوت صفات الالهية له مع نفي اضدادها عنه. وصفات الالهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. لفظ الجلالة الله دل على صفات الايه الالهية، وصفات الالهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الاسماء الحسنى الى هذا الاسم العظيم، يعني كل الاسماء الحسنى تأتي مضافة الى الايه الى اسم الله، كما قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عليم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، الى اخر السورة. ولا يقال الله من اسماء الرحمن، انما يقال الرحمن والرحيم والقدوس الى اخر ما ذكر من اسماء الايه الله. ولا يقال الله من اسماء الايه الرحمن ولا من اسماء العزيز ونحو ذلك. يبقى لفظ جاء الله ده اصل الايه الاسماء الحسنى. لفظ جاء الله دل على جميع الاسماء الحسنى والصفات العليا، ولذلك تضاف اليه ولا يضاف ايه هو اليها. فعلم ان اسمه الله مستلزم لجميع معاني الاسماء الحسنى دال عليها بالاجمال. والاسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الالهية التي اشتق منها اسم الله. واحنا عرفنا في الوسطية ان لفظ الجلالة ايه مشتق من اله يأله، مش كده؟ واسم الله دال على كونه مألوها معبودا. اسم الله دال على كونه مألوها معبودا، تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا اليه في الحوائج والنوائب. لفظ الجلالة الله تضمن صفات الالهية ودل على كونه مألوها معبودا، تألهه الخلائق اي تعبده الخلائق كلها محبة وتعظيما وخضوعا، وتفزع اليه في قضاء الحوائج وكشف النوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. اجابته سبحانه لعباده وقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم، هذا يدل على ربوبيته وايه ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. والهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، اذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في افعال. يعني فزع الخلائق الى الله عز وجل واجابته سؤالهم ودعاءهم وقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم، هذا يدل على سائر الصفات العليا. ولذلك يقول العلماء: قول العبد يا رب يا رب، هذا النداء بيدل على ايمان العبد بوجود الله، ويدل على ايمانه بسمعه، ويدل على ايمانه بعلمه، ويدل على ايمانه بقدرته، ويدل على ايمانه بغناه. بتقول يا رب وانت لوحدك كده، يا رب وبالراحة بترفع صوتك خالص، فقولك يا رب انت مؤمن بوجود الله بتناديه، لان الغائب لا ينادى. وبعدين مؤمن بانه سميع يسمعك عشان كده بتناديه، وبعدين مؤمن بانه عليم بك وعارف انت فين عشان يوصل لك حاجتك، وبعدين مؤمن بقدرته على اعطائك سؤالك وقضاء حوائجك، وبعدين مؤمن بغناه لان الفقير لا يسأل. فشوف الدعاء تضمن ايه. ومن هنا قال النبي الدعاء هو الايه، هو العباد، الدعاء هو العباد. اسمع بقى الكلام تاني. فاسم الله مستلزم لجميع معاني الاسماء الحسنى، دال عليها بالاجمال، والاسماء والاسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الالهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا اليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، كل صفات الكمال، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير إلى آخر ما ذكر. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، صفات الجلال والجمال مختصة بإيه؟ باسم الله. وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة مختص باسم الايه؟ الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم ايه؟ الرحمن. وكرر اسم الرحمن إذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده، ولهذا يقول وكان بالمؤمنين رحيما، ولا يقول رحمانا، ويقول انه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون غضبان، فلان غضبان لمين؟ للغضب شوية، وللغضبان إيه؟ يعني غضبان الممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك. فبناء فعلان للسعة والشمول، ولهذا يقرن استواءه على العرش باسم الرحيم ولا الرحمن؟ باسم الرحمن، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش ايه؟ الرحمن. فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لان العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له. الله الله. استوى على العرش باسم الايه؟ باسم الرحمن. لماذا؟ لان العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق قد وسعتهم، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت ايه؟ كل شيء رحمة وعلما. فاستوى على اوسع المخلوقات باوسع الصفات، استوى على اوسع المخلوقات باوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش حل، والله عليم حليم. فما كل من قدر عفا، صح ولا لا؟ لكن الله ايه؟ عفو ايه؟ قدير. لكن لا، فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن ايه؟ عن قدرة. ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم يكون عالما. فلما قرن شيء الى شيء ازين فما قرن شيء الله وجل عند فوق العرش وكتب في ان رحمتي سبقت غضبي. وبين قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى بهذه المقارنة ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والاعزاز والاذلال والقهر والحكم ونحوها اخص باسم ايه؟ باسم الملك. وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل ولتفرده بالحكم فيه وحده ولانه اليوم الحق وما قبله كساعة ولانه الغاية وايام الدنيا مراحل اليه. وتأمل ارتباط الخلق والامر بهذه الاسماء الثلاثة الله الرب الرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والامر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق. تأمل كده اسم الرب، فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والارض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الالهية، فألهه وحده السعداء واقروا له طوعا بانه الله الذي لا اله الا هو الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والانابة والاخبات والخشية والتذلل والخضوع الا له سبحانه. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. يبقى ايه اللي جمع وايه اللي فرق؟ الربوبية جمعت والالهية ايه؟ فرقت. الربوبية جمعت الخليقة كلها فهم في قبضة الله عز وجل وفي مشيئته وفي قضاء وقدره، حكم ماض فيهم ومشيئته نافذة فيهم لا يخرجون عنها قدر أملة، فهم مقهورون تحت ربوبيته سبحانه وتعالى جميعا، كلهم عباد الربوبية. زي ما شرحنا لو تفتكروا كده في عباد الرحمن في قدر وعباد الرحمن، قلنا العبودية ايه؟ قسمان، عبودية الطوع وعبودية الايه؟ الكره، وعبودية الربوبية وعبودية الايه؟ الالوهية. عبودية الربوبية دي كل من في السماوات والارض عبد للرب، واما عبودية الالوهية فهذه خاصة بالسعداء الذين عبدوا انفسهم طوعا لله عز وجل. فالدين والشرع والامر والنهي مظهره وقيامه من صفة الالهية. خلي بالك، الدين والشرع والامر والنهي مظهر ذلك كله وقيامه من صفة الايه؟ الالهية. والخلق والايجاد والتدبير والفعل من صفة الايه؟ الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الايه؟ الملك، وهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فامرهم بالهيته واعانهم ووفقهم وهداهم واضلهم بربوبيته واثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه الامور لا تنفك عن الاخرى، الربوبية والالوهية والايه؟ والعدل. واما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم، الالوهية منهم له والربوبية ايه والالهية ايه منهم له. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها ارسل اليهم رسله، من رحمة ربنا بالناس عشان انه ارسل ايه الرسل، وما ارسلناك الا ايه رحمة للعالمين. بها ارسل اليهم رسله وانزل عليهم كتبه، الرحمن علم الايه؟ علم القرآن. وبها هداهم وبها اسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وانعم عليهم فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. اقتران الربوبية بالرحمة كاقتران الاستواء برضو بالايه؟ بالرحمة. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء كما يأتي بيانه إن شاء الله. الرب، الرحمن، الرحيم، الملك. وفي ذكر هذه الاسماء بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في ذكر هذه الاسماء بعد الحمد وايقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على انه محمود في الهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وانه اله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع اقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الاخر بمفرده، وكمال من اقتران احدهما بالاخر سبحانه وتعالى. الحمد لله. مثال ذلك قوله تعالى والله غني حميد، والله عليم حكيم، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغنى صفة كماله، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال ايضا، وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة، إن الله كان عفوا قديرا، واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. فما كل من قدر عفا، صح ولا لا؟ لكن الله عفو قدير، لكن لا، فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم يكون عالما. فلما قرن شيء الى شيء ازين، فما قرن شيء الى شيء ازين من حلم الى علم، ومن عفو الى قدرة، ومن ملك الى حمد، ومن عزة الى رحمة. ما فيش حاجة حلوة اقترنت بحاجة حلوة احسن من اقتران الحلم بالايه؟ بالعلم، العفو بالقدرة، الملك بالحمد، والعزة بالرحمة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان هذا القول من عيسى عليه السلام يوم القيامة أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ليه؟ أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك من عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام، وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. شفت بقى المناسبة؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. واحد يقول الله ده المغفرة يناسبها ايه؟ الغفور الرحيم، الرحمن الرحيم. عيسى ما قالش ليه وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. الغفور الرحيم هنا مش مناسبة، احسن منها ما جاء ما تكلم به الله على لسان عبده عيسى بن مريم، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ايه وجه الحسن في هذه الاسماء؟ قال لانه من غفر عن عجز بيقول له يا رب ان غفرت كان مصدر مغفرتك عن ايه؟ عن عزة. ان تغفر فانك انت العزيز. وهي كمان القدرة، العزة لا تكون من ضعف انما تكون من قدرة. ومغفرتك عن حكمة، وهي كمال العلم. لان من غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك الا عجزا. فانت يا رب لا تغفر الا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الاشياء مواضعها. فلذلك كان قوله فانك في الآية قسما من اقسام التكليف. وما كان للبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا. يبقى لما ربنا يوحي الى بشر يبقى كلمه، بس كلمه بواسطة الايه؟ بواسطة الوحي. فجعل الوحي قسم من اقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فانه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو ايصال المعنى بطرق متعددة. يطلب من ربنا ولا حتى بدون تصريح ان يغفر له، وهم في الآخرة ليسوا بأهل مغفرة. خلي بالك، الخليل إبراهيم قال إيه؟ فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك إيه؟ غفور رحيم. بس الخليل قالها إمتى؟ في الدنيا. قالها في الإيه؟ في الدنيا، هي دار العمل. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فأنت قادر رب أن تهديه في الدنيا وإيه؟ وتدخله في رحمتك وتغفر الله. اما كلام المسيح ابن مريم يوم القيامة: وقد بعث كل انسان على ما مات عليه، والذين عبدوه مع الله ليسوا اهل مغفرة بقى، لانه في دار الجزاء. فلذلك لم يقل فانك انت الغفور الرحيم، لان هذا لا يناسب هذا المقام، فقال وانك انت العزيز الحكيم. فإنه إن قال فإنك أنت الغفور الرحيم كان من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، وفيه ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن الخليل بيقول في الدنيا، وهذا مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في حديثنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به. اسماء الله تعالى مشتقة من اوصاف ومعاني قامت به، وان كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وامره، والله الموفق للصواب. تفضل سمعنا الاشياء. فلما تكلم المؤلف رحمة الله عليه عن الاسماء الحسنى التي تضمنتها فاتحة الكتاب، تكلم عن الهداية المسؤولة: اهدنا الصراط المستقيم. قال: ومراتب الهداية الخاصة والعامة عشر مراتب. الهداية عشر مراتب. المرتبة الاولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، بل منه اليه، وهذه اعلى مراتب الهداية. اول مرتبة في الهداية واعلاها ان يكلم الله العبد بلا واسطة، في اليقظة مش في المنام، بلا واسطة، بل من الله الى عبد المخاطب. وصاحب الدرجة دي مين؟ موسى عليه السلام. كما كلم موسى ابن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. اتى بالمصدر المفعول المطلق تأكيد عن كلام: وكلم الله موسى تكليما. فذكر في اول الآية وحيه الى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالاخبار بانه كلمه. وهذا يدل على ان التكليم الذي حصل له اخص من مطلق الوحي الذي ذكر في اول الآية، ان اوحينا اليك كما اوحينا نوحا من بعده، فخص موسى بالتكليم علشان يفيد ان هذا اخص من مطلق الوحي، ثم اكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلمة وهو التكليم، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من ان هذا الكلام كان مجرد الهام او اشارة او تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فاكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل الى الانسان او ما يوصل الى الانسان كلاما باي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فاذا حققته بالمصدر لم يكن الا حقيقة الكلام. كالارادة، يقال فلان اراد ارادة، يريدون حقيقة الارادة، ويقال اراد الجدار، ولا يقال اراد الجدار ايه ارادة، لان ارادة الجدار مش ارادة ايه حقيقية، لانه مجاز غير حقيقة. هذا كلام الفراء. وقال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. وهذا التكليم غير التكليم الاول الذي ارسله به الى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الاول، وفيه اعطي الالواح وكان عن مواعدة من الله له، والتكليم الاول لم يكن عن ايه عن مواعدة، وفيه قال الله له: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اي بتكليمي لك باجماع السلف. وقد اخبر سبحانه في كتابه انه ناداه وناجاه. اي الفرق بين النداء والنجاء والمناجاة؟ النداء من بعد والنجاء من ايه من قرب. وفي حديث الاسراء في رؤية موسى في السماء السادسة او السابعة على اختلاف الرواية، والراجح انها السادسة لان في السابعة ابراهيم، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله، يعني وجلاه في السماء السادسة يعني فوق كثير من الانبياء بتفضيله بكلام الله. ولو كان التكليم الذي حصل لموسى من جنس ما حصل لغيره من الانبياء لم يكن لهذا التخصص ايه كثير فائدة، ولا كان يسمى كليم الرحمن. وقال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بارسال الرسول والتكليم من وراء ايه من وراء حجاب. هذه المرتبة الاولى في الهداية، وهي اعلاها مرتبة كلام الله مع الايه مع العبد مباشرة بلا ايه بلا واسطة، وصاحبها المختص بها ايه موسى عليه السلام. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالانبياء. قال الله تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب الآية. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من اقسام التكليم. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه وحيا، يبقى لما ربنا يوحي الى بشر يبقى كلمه، بس كلمه بواسطة الايه بواسطة الوحي. فجعل الوحي قسما من اقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فانه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو ايصال المعنى بطرق متعددة. والوحي في اللغة هو الاعلام السريع الخفي. معنى الوحي في اللغة العربية الاعلام السريع الخفي. ويقال في فعله وحى ويقال اوحى. قال رؤية: وحى لها القرار فاستقرت. والوحي اقسام كما سنذكر. المرتبة الثالثة في مراتب الهداية ارسال الرسول الملكي الى الرسول البشري، فيوحي اليه عن الله ما امره ان يوصله اليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالانبياء لا تكون لغيرهم: الكلام المباشر وبواسطة الايه الوحي وبواسطة ارسال الرسول الملكي، هذه لا تكون الا للانبياء. ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه. ها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واقف مع واحد ووقف ياما جوا، فلما خلص معاه الكلام ورجع كان في واحد من صحابه واقف، قال له يا رسول الله الرجل اللي موقفك من زمان ده موقفك كده ليه؟ زعلان عشان الرسول صلى الله عليه وسلم، هو شايفه واقف مع راجل وسايب الرسول واقف كده، فالرسول صعبان على الصحابي ازاي الرجل ده يعني موقف الرسول كده؟ فالرسول قال له انت شفته؟ قال لي قال ده جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يبقى الرسول الملكي لما يجي للرسول البشري قد يتمثل ايه رجلا يراه عيانا ويخاطبه، زي حديث ايه عمر بن الخطاب ها بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد، يعني رجل المسافر بشكل المسافر جاي الهدومه من يعني متوسخه والعرق بين عليه وكده، نقول مسافر غريب، لا ده مش غريب ومش عارفينه ما جه منين ده. فلما قعد يسال ما الاسلام ما الايمان احسان وبعدين مشى قال انتوا عارفين من ده؟ قال لا، قال ذاك جبريل اتاكم يعلمكم امر دينك وقد يراه على صورته التي خلق عليها. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على أصل صورته؟ مرتين، ولقد رآه بالأفق المبين، ده في أجياد هو طالع من الحرم كده بص، وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. قال ابن القيم رحمة الله عليه وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، قال كان في الأمم قبلكم محدثون، جزم جزم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بأن المحدثين كانوا كائنين في الأمم السابقة، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطي فإن يكن في هذه الأمة، مع أن هذه الأمة أفضل الأمة، يعني كان في الأمم السابقين محدثون وبعدين قال إن كان في هذه الأمة إزاي يكون محدثون في الأمم السابقة، وهنا يأتي بإن الشرطي مع أن أمة محمد أفضل من إيه من الأمة قبلها. قال مع الاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنه. كان في الأمم قبلنا محدثون، واحنا ان كان يبقى عمر ان كان يعني احنا ما يكونش كمان ها انا، طب ازاي ده احنا افضل منهم؟ ازاي بقى هم في محدثون واحنا ما فيناش؟ خلي بالك محدثون مش معنى اللي محدثين علماء الحديث، بيقول محدثين اللي ايه اللي بيلهموا ايه ده مرتبط التحديث دي من الله عز وجل. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه هم كان فيهم محدثون لانهم كانوا محتاجين اليهم، ونحن اغنانا الله عنهم بشريعتنا بكمالها بنبيها ورسالته، ما قبض الله رسوله حتى قال له اليوم ايه اكملت لكم. يبقى احنا مش عايزين محدثين بقى، يبقى يجي واحد بيقول لك ايه حدثني ربي حدثني قلبي عن ربي، انتوا بتصدقوا ولا لا؟ انتوا بتصدقوا؟ لا كلام غلط. كلام غلط. اللي يقول لك حدثني قلبي عن ربي ليه؟ لا اقول له ده السند مقطوع كلامك مش مقبول. ايوه الحمد لله ربنا اغنانا عن المحدثين بكمال الشريعة، فلم يحوج الله الامة بعد نبيها الى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ومنام، فهذا التعليق لكمال الامة واستغنائها لا لنقصها. والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. وعبد الله بن عمر حلف بالله انه ما سمع عمر يقول لشيء انه يكون كذا الا وكان كما يقول عمر. عبد الله بن عمر حلف انه ما سمعش ابوه يقول في شيء كما كذا الا وايه ويكون كما اخبر عمر. قال ابن القيم وقال شيخنا والصديق اكمل من المحدث لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والالهام والكشف،